جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل ثبت عدد الأصابع لله سبحانه وتعالى؟ وردني هذا الحديث في 5 أصابع حديث الذي معنا. يقول: هل يجوز أن تقول لشخص يا ولي الله أو يا ولي لكونه حريصا على العبادة؟ لا، ما ينبغي هذا، يعني هذا ما ينبغي، وإنما يعني يخاطب يعني بالخطاب المناسب. وأما تزكية مثل هذا الكلام يا ولي الله، يعني الأولى أن لا يفعل. إذا حج الإنسان حجة الإسلام بمال حرام، هل يعيد حجه؟ لا، ما يلزمه الإعادة. الحج هو الحج، يعني الحجة الأولى صحت ولو كانت بمال حرام، لأنه يثاب على حجه ويعاقب على اكتسابه الحرام واستعماله الحرام، ولا يعيد الحج، ولكنه يعني يأتي بالتطوع. لا يقال أن حجه الفرض أنه ما حج فرضه وأنه يعيده، وإنما يتطوع، والتطوع يعني يجبر النقص إذا وجد نقص، كما سبق أن عرف فيما يتعلق بالصلاة. هل ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه منع الأذان الثاني للجمعة الذي سنه عثمان رضي الله عنه؟ أبدا، ما أقول، لا أعلم شيئا عن ذلك، لا أعلم شيئا في ذلك، لا أعلم أنه منع ذلك. يقول: شخص لم يرزق بذرية فأراد آخر أن يهديه أو يعطيه أحد أبنائه حتى يربيه رأفة به، هل يجوز هذا العمل؟ يعني الولد كما هو معلوم يعني لا يمنح، ولا وإنما يعني كونه يعطيه إياه يربيه ويخدمه وما إلى ذلك لا بأس، لكن كونه يعني يصير يعطيه ويصير ولد له، الولد هو لأبيه، لكن كونه يعطيه إياه من أجل أنه يعني يستأنس به ويربيه وكذلك يعني يقوم بخدمته، هذا لا بأس له. هل تجوز تعزية الكافر؟ ماذا يقول له؟ ما أتذكر، لكن يعني أحكام الكفار ومعاملاتهم هذه فصلها ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة، ما أتذكر في هذا الشيء. يقول: لدي مطعم في أوروبا يأكل فيه الكفار والمسلمون، فهل يجوز لي أن أفتح هذا المطعم في أيام رمضان؟ لا يجوز المسلم، لا يجوز المسلم أن يفعل ذلك أبدا، لا لا لا للمسلمين ولا للكفار، حتى الكفار الذين كانوا يعني ما يصومون ليس له وهو مسلم أن يفتح يعني لإطعامه. يقول: والدي متوفى وترك قطعة أرض صغيرة، وأنا لدي 3 إخوة ولدان وبنت، أريد الزواج، فهل يمكنني أن أبني فيها بيت صغير وأتزوج فيه؟ أعيد سؤال. توفي والدي وترك قطعة أرض صغيرة، أنا لدي 3 إخوة ولدان وبنت، يقول: أريد الزواج، فهل يمكنني أن أبني بيتا صغيرا في هذه الأرض وأتزوج فيه؟ هذا مال مشترك، يعني إذا سمحوا لك وأذنوا لك يعني افعل. امرأة كان عليها صيام قضاء ونذر فصامت ولم تكن تنوي أو تحدد أيهما، هل القضاء أو النذر، إنما صامت هكذا. على كل، ما دام عليها يعني 3 نذر و3 يعني قضاء، وهي فعلت يعني 6 أيام تريد هذا وهذا، يعني فيصح ذلك منها، لأن كل منهما واجب وقد أدت يعني هذا الواجب، يعني هي عليها 3 أيام نذر و3 أيام قضاء، ثم يعني عملت يعني هذه الأشياء دون أن تقول هذا لكذا ولا هذا كذا، يصح. يقول: أنا تاجر أبيع بالتقسيط على مدة معينة، فيأتي أحيانا المشتري قبل انقضاء مدة الأقساط بباقي المبلغ ويطلب خصم، للتعجيل. فأنا أقول له الدين مستقر بالتقسيط كما اتفقنا ابتداء، لكن دون أن تشترط علي مبلغا أو أن أترك مبلغا معينا، أنا أقدر المبلغ من عندي أخصمه لك. أعيد سؤال. أبيع بالتقسيط على مدة معينة. أيوه. أحيانا يأتي المشتري قبل القضاء مدة الأقساط بباقي المبلغ ويعطيني ويقول اخصم لي لأنني عجلت لك، فأقول لا تشترط علي أن أخصم لك مبلغا معينا، مسألة ضع وتعجل عنده حرج فيها. يعني تحديد يعني كونه يعني يحدد له أو أنه يلزمه بهذا ليس، ولكن كونه يعني خفض له من أنه يعني بدلا الماء سيأتيه بعد شهرين أو بعد 3 أشهر يعني جاءه، فهو يسقط من أجله، لأن أصل التقسيط جاء من أجل الأجل ومن أجل الزيادة في الأجل، فإذا حصل هذا يعني قبل ذلك معنى ذلك أنه يستحق أنه يخصم له يعني شيئا من يعني من هذا الشيء الذي عليه. أن اشتراط هذا غير صحيح؟ متى؟ في الأول؟ لا بعدين، الآن لما جاء في النهاية وقال خلاص أنا بجيب لك الآن الأقساط 3 كلها بعطيك إياها مرة واحدة، اخصم لي 5000. إذا اتفق مع عاشي ما بس الاشتراط، هو سؤاله إنه يقول هل يشترط علي يجوز؟ إذا اتفق معه على أنه يعطيه كذا ويخصم، يعني يعطيه ويخصم لكذا ما بس. يقول أمي تريد مني أن أتعلم في الجامعة، لعلها الجامعات النظرية، لإكمال دراستي والحصول على وظيفة، وأنا أريد تعلم العلم الشرعي وأدرس في الجامعة الإسلامية، فهل عدم قبول ما تريد عقوق؟ لا أبدا، ليس بعقوق، بل يعني دراستك في دروس شرعية يعني تعود فائدتك، لا فائدته الفائدة لك ولها، يعني أن هذا يعني تحصل دين ودنيا، وأما ذاك ما تحصل لدنيا فقط، يعني يعني أنت يعني أرضها وأقنعها، ويعني لا يعني تشتد عليها، وإنما يعني احرص كل هذا بالكلمة العبارات الطيبة، وأن هذا تعلم الدين هذا مطلوب، وأنا أستفيد، وأن يعني فائدة لي ولكِ.